ظن أنه فيها وبلغه أنه فيه، فلم يجد بابا فدخل مع مجرى الماء واحتفز كما يحتفز لأجل ضيق المكان، يعني جمعت نفسي كما يجمع الثعلب نفسه إذا أراد أن يدخل. فلما وقفها عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنك؟ قال: عندك كذا وكذا، خشينا أن تقتطع دوننا والناس من ورائي. فأعطاه النبي عليه وقال: اذهب بها النعنى، فمن لقيتها يشهد أن لا إله إلا الله مستقنا بها قلبه وبشره بالجنة. هذا فيه بشارة أن أهل التوحيد على خير، وأن من مات على التوحيد والإيمان صدقا من قلبه لم يشوفه بالكبائر هو على خير العظيم. أما من اقترف الكبائر والمعاصي فإن هذا ينقص إيمانه وينقص يقينه وهو على خطر. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن المعاصي تنقص الإيمان تنقص التوحيد. وهكذا قصة عمرو بن العاص حين قال له ابنه: إن الرسول بشرك بكذا وبشرك بكذا. وكان عمرو في مرضه قد خاف على نفسه وتذكر أحواله الثلاث، قال: كنا على أحوال ثلاث، لم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله لما كان في حال كفره، ولو تمكنت من قتله لقتلته، فلو مت على هذه الحالة كنت من أهل النار. ثم وقع الله في قلبه المحبة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى إليه وبايعه، فصار أحب الناس إليه، وكان لا يطلق النظر إليه من تعظيمه له عليه الصلاة والسلام. قال: هل مت على هذا إلا رجوت أني من أهل الجنة. ثم ولينا ما ولينا من الإمارات والحرب الذي يرى بين معاوية وعلي، وكان عمرو بن العاص من أعيان أصحاب معاوية، فخاف على نفسه من هذه الحوادث الجديدة، فجعل ابنه يبشره ويقول: قد بشرك النبي كذا وبشرك النبي كذا. هذا فيه بشارة وسمع يسره. النبي قال له: أم علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله. هذا فيه أن التوبة والإسلام تهدم ما كان قبله، يعني يمحو الله بها ما كان قبلها. وهكذا الهجرة من أسباب المغفرة، وهكذا الحج كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كلها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشرط اجتناب الكبائر، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون يكفر عنكم سيئاتكم. نسأل الله يوفق الجميع. الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. إذا كان الإنسان يذكر يعني ماضي الشخص، إذا هاجر من بلاد الشرك هجرة التائبين المنيبين إلى الله، صلاه الهجرة كفارة له إذا هاجر صادقا تائبا. الله يكرم الشيخ. الإسرائيلية تقول: جاء وقت صلاة المغرب وهي في البلد لا يوجد مسجد، صلي في أحد المساجد. الحمد لله لا يوجد مسجد، تصبر حتى تصل بيت هاجر. طيب. ولو غرب الشمس ما هنا وقت يتغير فيه الشمس، وقت طويل ساعة ونص تقريبا. يمديها يعني يمديها تعصب بيته، يعني ساعة ونص تقريبا يمديها تعصب بيته وصلي لها. اتقوا الله ما استطعت. لا تصلي برا يا شيخ؟ لا تصلي برا يعني؟ لا، إذا وجدت مكان برا طيب، إذا وجدت مسجد أو محل تصلي فيه طيب. هذا رجل يأمر ولديه إلى أن يذهبان إلى المبرة ليأتيان شيء من الصدقات، يقول: هذا الولدان هل يجوز لنا أن نمتنع من أمر والدنا لنا لأننا مقتدرين والصدقات تكاثر علينا، لكن ما نريد الذهاب إلى هذه المبرة؟ إذا كانوا أغنياء لا يجوز لهم، المبرة للفقراء. إذا كانوا أغنياء يعلمون والدهم يقولون: ما تجوز ما تصلح لنا، وإنما الطاعة في المعروف. أما إذا كانوا فقراء لا بأس. ما يكفيهم لكن عظيم حياة منهم لا يريدون أصلا الذهاب إلى هذه المنطقة. المقصود إذا كانوا فقراء يلزم طاعة والدهم، إن سموهم فقراء لا ما يلزمهم طاعة والدهم. أما الحياة ما لها محل في هذا.